إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو مهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا في ما زلنا برضو في أبواب البر، وكنا انتهينا المرة اللي فاتت في بر البنات، وشفنا مكانة البنت في الإسلام، وشفنا يعني الإسلام وضع مكانة للأب أو الأم، يعني جزاء لتربية بناتهم تربية صالحة، واللي بيتولى تربية البنات سواء كانت بنته أو أخته مكانته وجزاءه عند ربنا. طب مكانة الأبناء بقى في الإسلام، هو ده عنوان النهاردة، يعني عنوان الأبواب النهاردة. هنشوف، مش هنشوف هي في الإسلام يعني بصفة شخصية، هنشوف مكانة الأبناء بقى عند الصحابة، عند النبي صلى الله عليه وسلم وإياك يا منى. يعني هنشوف بقى يعني المكانة ده هي اللي بناء عليها، لو رعيتي الأبناء ده هي فعلا وكنت رحمة بيهم، هيبقى لك جزائك في الآخرة وجزائك الجنة. هنبدأ النهاردة بباب الولد مبخلة مجبنة. هنقول الحديث وهقول لكم يعني ايه مبخلة مجبنة. معنا اول حديث لعائشة رضي الله عنها وهو حفظ، قالت: قال ابو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الارض رجل احب الي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقالت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. نشوف المعنى إيه. هنا معنا الباب، باب الولد مبخلة مجبنة، دوت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة. ليه؟ مبخلة من البخل، إن الولد ممكن حب أبوه ليه أو أبنائه عموما يحمله عن البخل، يعني يبقى مع المال. طب أولادي أحق بالمال ولا أديه لمحتاج مثلا؟ فيقول لك لأ أولادي، ودي بنشوفها. يبقى مع المال ويلاقي مثلا حد من إخواته محتاج، فيقول لك لا ابني أولى. فهنا بيحملوا على البخل، البخل اللي هو يعني في الإنفاق في الطاعات، مش البخل عليه، لا هو مش بخيل على ولده، هو البخل على في الإنفاق في الطاعات. مجبنة إنه قد يدعو من خوفه على ابنه إن هو يتركه، إنه ممكن مثلا يصرفه، يكون جبان مثلا في شهادة الحق، فيقع مثلا في مشكلة ممكن تبعده، مثلا تبعده عن الولد، أو الولد يرتكب معصية فهو يشهد مع ابنه علشان ما يؤذيهوش. ممكن يكون مجبنة ليه إنه هو يخاف إنه هو يطلع مثلا للجهاد خوفا إنه هو يسيب ابنه. فوجوه الجبن يعني الابن في الحالة ده هي، في الحالة ده هي بيحمل الأب أو بيحمل أبوه أمه على البخل وعلى الجبن. وفي صفات تانية بس في أحاديث تانية، بس هو دوت يعني حبيت أقرب لكم بس معنى العنوان. طب هنا هو عائشة بتحكي عن أبوها أبو بكر الصديق، موقف حصل معها. كان قاعد يوم وقال إيه: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. يعني فهو بيحب عمر جدا، فعايز يعبر عن حبه دوت ان مفيش حد على وجه الارض هو بيحبه زي عمر بن الخطاب. فخرج ورجع تاني فسأل بنته قال لها انا حلفت بايه، انا كيف حلفت، يعني انا قلت بايه؟ وقالوا انك اقسمت ان ما على وجه الارض رجل احب اليك من عمر. فقال اعز علي والولد الوط. الوط يعني الصق بالقلب. عارفين الوط دوت لما بتيجي مثلا ايه تدهني مثلا حيطه كده، مثلا شوفي بتشوفي الناس اللي بيدهنوا مثلا فرن او حاجه زي كده بالطينه بيسموه ده يلوط، لاطه لاطه الشيء، يعني يعني دهنه ليه. فالوط ده بتحس ان هو لازق قوي زي دهان الغيره كده، يقول لك لطه بالغراء. تمام. فهو عايز يقول ان الولد الصق من اي حد بالقلب، رغم ان هو شوف بيحب عمر بن الخطاب جدا، وحاسس ان لو شاف اي صديق لي لا هو ما بيحبش اي حد اكتر من عمر بن الخطاب. تمام. لكن راجع نفسه، هل ممكن عمر يكون احب اليه من ابنه؟ فهو يعني شوفوا الدقه في القسم، لانه اقسم فخاف من قسمه ان هو يكون كاتب. فقال اعز علي، يعني مفيش حد على وجه الارض اعز علي، لان المعزه يعني هتاخد يعني مجال اقل شويه من المحبه. فهو اعز علي من اي احد، لكن الولد احب الصق بالقلب. فهنا الانسان العزيز غير الحبيب. انا ممكن اعز فلان لان انا يعني فلانه دهيت بحترمها وبقدرها وكده بعزها، لكن في حبيب بتقبليه. او بعدين هو كمان بيعزه لايه؟ لمواقفه من الدين، لشدته في الدين، فهو متاثر بيه وبمواقفه. لكن اللي بتحبيه ممكن تحبيه في عيوب، يعني الأب ده بيحب ابنه على كل حالاته، حتى هو ابن وهو قاسي القلب هيحبه. فده الفرق بين أعز علي والولد ألوط، وهو والألصق بقى بالقلب والمحب ليه. مفهومة؟ فهنا الحديث بقى فيه التأثر بالشخص. هنا أبو بكر الصديق تأثر بمين؟ بعمر بن الخطاب، من أعماله، أخلاقه، سلوكه. وهو معروف كان في تنافس دايما بين عمر وأبو بكر، كان عمر دايما بيحاول ينافس أبو بكر في الأعمال الصالحة وتسابق معاه، وكان يلاقي أبو بكر دائما أسبق، سبحان الله. تمام. هنا بيقول لك العنوان وبين الحديث دوت وبين عنوان الباب، هو المفروض العلاقة بين الحديث وبين عنوان الباب. فقال لك ان هو لان الاولاد انهم هم يعني ظهرت وريحانة الاب من الدنيا زي ما هو فهمنا من الحديث، وهو الابن دوت الولد بيكون اعز والصق بالقلب بقلب الاب، كما يعني حدث أبو بكر الصديق. فالأمر لا يخلو من ضعف بشري، يعني الحب دوت ممكن ينتج عنه ضعف بشري، فتفاوت نسبته بقى من شخص لآخر حسب تدين الإنسان وإيمانه. فممكن الحب الأب للابن ده يحمل كثير من الناس على البخل والجبن حرصا على مصلحة أبنائهم، طبعا ده بوجهة نظرهم، لكن هو ده مش الحقيقي. فهو دوت العلاقة بين جزاكم الله خيرا، بين الحديث وبين الباب، عنوان الباب. تمام كده. في اي حاجة مش مفهومة هنا في الحديث اعيدها؟ معانا هنا في الباب هنشوف بقى. هنا كان بالنسبة بالنسبة لهنا للصديق أبو بكر الصديق، طب هنشوف بقى مكانة الأبناء كمان للنبي صلى الله عليه وسلم. معنا حديث هنا دراسة عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا. هنا ابن أبي النعم كان بيقول كنت شاهدا ابن عمر، يعني حاضرا عنده، كان قاعد ويجي واحد سأل ابن عمر: هل المحرم، ايه حكم المحرم لو اتى البعوضة؟ فابن عمر سأله: انت منين؟ عشان يقدر يجاوب يعني. بتسألي حد عن بلده تقدري تجاوبيه بالحاجة اللي ايه اللي متعرف عليها عنده في البلد، في بلده. فقال له: انا من العراق. فطبعا ابو ابن عمر متأثر جدا، فقال للناس الحضور اللي قاعدين: انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوضة وحكم الدم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقال على الحسن والحسين دائما ابني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هما من أبناء ابنته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: ولدي هذا. وهنشوف الأحاديث اللي بعد كده. فهنا بيقولوا لسبب تعجب يعني ابن عمر، حرص أهل العراق على السؤال على الشيء يعني اليسير، اللي يعني لو عملوه يعني ما هوش حكمه مش قوي يعني، او جزاؤه مش قوي. انتوا عملتوا اللي اكبر من كده، انتوا قتلتوا الحسين ظلما وطغيانا. يعني هو مش حاسين بالظلم الفظيع والفعل الشنيع اللي حصل دي، وجيت تسألني عن دم بعوضه، حكم دم بعوضه؟ انتوا في رقبتكم دم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني فهنا بيؤخذ من الحديث انك بتقدمي دايما في السؤال ما هو اوكد، يعني الشيء الاكيد اللي فيه شيء عظيم، اللي فيه حكم عظيم، يعني يقال في في في في يعني في في في ذنب، في ذنب عظيم. مش ما تيجي تسألي عن الشيء اللي يعني يسموها سفاسف الامور، وتتركي الشيء اللي وهم هم جهله. الجاهل اللي يقتل، يعني الظالم ده اللي يقتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، جاي وصعبان عليك وحكم دم البعوضه. يعني فطبعا متعجب ابن عمر. فعلشان يبين لهم مدى الجرم اللي هم عملوه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آلاء، يعني عشان يبين لهم مدى الجرم اللي هم فعلوه، بدأ يوضح ابن عمر للموجودين مكانة الحسين والحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان يشوف هم عملوا ايه. فقال لهم ايه هما، بيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا. ريحاني هنا في رواية ريحانتي، وهنا ليها اكتر من معنى وكلها معاني صحيحة. قالوا الريحان بيطلق على الرحمة والرزق والراحة، يعني الريحان من الراحة ومن الرحمة والرزق. لأن الولد رزق فسمى ريحانا، ده معنى. معنى تاني قال قيل المراد بريحان هنا الرزق فقط، وقال ان هو قيل ريحان لان الريحان رائحته جميله طيبه. فلما بتيجي لما بيجي الاب دايما او الام بيقبلوا الولد كده، لما بتمسكي طفل بيبي صغير كده بتحسي بتشميه كده وانت بتبوسيه، بتبقي حابه ريحه الاطفال، تمام؟ فبيسموها ريحان من الرائحه، من التشمم ده، تشمم رائحته. فهنا بيقول ممكن يكون المعنى ان هو رزق رزقنيه الله، ريحاني من الدنيا هو رزق رزقنيه الله في الدنيا، او ممكن يكون المقصود به الريحان اللي هو الطيب المتشمم، ممكن اللي بيشموا منهم وهم قريبين منه بيقبلهم. فهنا نطلع برضو من الحديث هنا بفائدة جميلة جدا، بنقول هنا ذرية الإنسان الصالح هي من حبه، من يعني من أحبائه، وحبنا للحسين رضي الله عنه هو من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. لكن لازم نكون عندنا حرص ان احنا ما يكونش فيه غلو، يعني احنا مش مأمورين يكون عندنا غلو ولا عندنا جفاء تجاه اهل البيت، اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نكون في الوسط، في الحد اللي سمح لنا به الشرع، لا نزود عنه ولا ننقص عنه. لان الغلو زي ما انتم شايفين الروافض واللي بيعملوه نتيجة الغلو، وشفنا الشيعة ونتيجة غلوهم فعليه. فأي أمر في الدين في غلو بي بي بي يعني بيؤدي إلى ضلال، والضلال لو زاد شوية ممكن يؤدي إلى خروج من الملل عياذ بالله، تمام؟ فهنا هو إحنا حبنا للحسين رضي الله عنه ومن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والواجب علينا إن إحنا نحبهم لكن بالوسطية بما أمرنا به الشرع، أن نكون الحب اللي ليس فيه غلو وفي نفس الوقت ليس فيه الجفاء. هنا المستفاد من الحديث بيقول فيه هنا فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، واحنا بفضل الحسين يبقى يعني احاديث كتير في النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين، الحسين مني وانا من حسين، من احب حسينا وانا احب الله من احب حسينا، ده في حديث قبل كده، في احاديث تانية يعني الحسين سبط من الاسباط، يعني في حب النبي، احاديث بين حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسين. في هنا ذكر فضل الله على العبد في الولد والمال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هو ربنا رزقه بالولد وتكلم عنه من هم ريحاناتهم من الدنيا، فدوت يجوز في فضل الذكر، فضل ربنا عليه بان هو ربنا رزقك بالولد بالذرية او بالمال، مش من باب يعني العجب يعني بقول كده، لا من باب شكر الله، تمام كده؟ يبقى انتهينا من الباب دوت. في اي حاجه مش مفهومه؟ معانا الباب اللي بعد كده، باب حمل الصبي على العاتق. العاتق لما بتشيلي كده، هقول لك، الطفل كده لما بتشيليه على رقبتك بين الرقبه كده وبين المنكب، بيشيل الطفل كده هوت فوق على يعني على يعني بتدلدلي ليه كده على كتافك كده وهو على منطقه القفا كده، او بتحطيه على الكتف بين المنكب وبين الرقبه ديت، اللي هو باب حمل الصبي على العاتق. معانا حديث هنا عن البراء حفظ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. الحديث اللي فات هو كان فيه الحسين ابن عمر ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل الحسين. هنا الحسن لأنه كان الابن الأكبر لفاطمة وعلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا، وكان دائما يعني يذهب لفاطمة علشان يلاعب الحسن. وكان الحسن إذا دخل في خطبة كان يترك الخطبة ليحمله صلى الله عليه وسلم. فدوت من يعني من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بملطفته، يعني حبه للأطفال وتواضعه معاهم، لا ده حب كمان الأكثر لأبنائه، لأبناء فاطمة اللي هم بيسموهم أبنائي يعني ولدي. فبيقول اللهم إني أحبه، فأحبه هنا بيقول فيه فضل الحسن رضي الله عنه، وأن حبه من القربات، ولكن يحذر من الغلو في حبه أو حب سواه من المخلوقات. وده اللي قلناه في الحديث اللي قبله، إذا كنا إحنا مأمورين بحب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحذر من الغلو في هذا الحب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه هنا هو حب يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيه، لأنه فيه رحمة بالأطفال ورقة وعطف، يعني ده كله بيدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورقته وعطفه وحنانه. هو ده كله بيجيبه لنا ليه؟ مش عشان يقولنا النبي كان بيعمل كده مع أبنائه، لا، علشان إحنا نعمل كده مع أبنائنا. الأب اللي يقول لك أنا لازم أنا بربي راجل ما دلعهوش علشان ما يبقاش ناشف ويشد عوده، لا، مين قال كده؟ انت ممكن تربي واحد ايوه يبقى بالصفات دهيت، لكن يكون قاسي القلب. ولو هو قاسي القلب من هو طفل كده، ما شافش العطف والحنان والرحمه دهيت ورقه القلب دي من الاب والام، هيصبح برضه قاسي القلب على الاب والام وعن مع اي حد بيتعامل معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيتعامل كده مع يعني مع ابنائه، هو عايز بيعلم الصحابه وبيعلم الامه ازاي يعاملوا اولادهم. تمام. فهنا هو ده التعليم لنا احنا، ان قسوه القلب مع الابناء وبحجه ان يعني ما يتدلعوش علشان يبقوا يعني بنربي راجل تبقى بنت جد، ما تبقاش متدلعه في قدام الناس، ما تبقاش، لا، دي قسوه قلب. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بيحذر وبيصف الاباء اللي بالحال دوت بيصفهم ازاي، هنشوفها بعدين. نشوف بقى معانا الحديث ده لانه هو طويل شويه. باب الولد قره العين، ده دراسة طبعا عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد ووالده وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. حديث طويل ومعناه جميل جدا. هنا المقداد بن الأسود صحابي جليل من فارس الإسلام، من فرسان الإسلام، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس في فترة فيها تابعين، وكانوا مر بي رجل كده فبص كده للمقداد وبيقول له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيدعو له بقى، يعني طوبى ده هي تقولنا شجرة من في الجنة، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كده مسيرة 100 سنة، قال وهي ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. لكن هو المقصود هنا هو بإيه؟ يعني يا فرحة هذه العين مثلا، وقر التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. يعني بيقول يا بخ، يعني زي بلغتنا احنا يا بختك انك شفته. فبيقولوا طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل بقى بيستكمل حواره للمقداد وبيقول له: والله انا لوددت ان رأينا ما رأيت، يعني والله انا كان نشوف، يعني نفسنا كنا نشوف اللي انت شفته، من ونشارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي دروسه وفي تعليمه لكم. فاستغضب يعني المقداد بن الأسود، وجهه كده تغير واستغضب وبان على وجهه الغضب من اللي سمعه. فجبير بن نفير اللي هو بيحكي الحديث دوت بيقول: تعجبت، الرجل ما قالش يعني غير خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نهلة. يعني الرجل لم يقل إلا خيرا. إيه اللي زعل المقداد في الكلام؟ فأم المقداد أم أقبل عليه وقال له، قرب له كده وقال له: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ ودي فيها حكمة، يعني فيها حكمة جميلة ودرس جميل جدا وبليغ لينا. أنت دلوقتي ما ترضيش بالحال اللي أنت فيه، تتمني حال قول ياه لو كنا عشنا زمان، فين أيام زمان؟ ليه بتتمني مشهد ربنا غيبه عنك؟ ممكن أنت لو كنت موجودة في الوقت دوت من الزمن ما كنتش تبقي راضية ولا كنت هتبقي سعيدة. هو كان الوقت ده بيناسب من هم يعني موجودين في الوقت دوت. فهنا ده اللي عايز اوصله له المقداد، ان هو من اقدار الله لك ان او بايمانك بالله انك ترضى بقدرك او بما قدره الله لك. انت اليوم في مشهد، دي تتمنى مشهد غيبه الله عنك وربنا غيبك عنه. انت تدري لو انت كنت موجود في الوقت دوت كنت تعرف من نفسك هتؤمن ولا لأ؟ ده كانت فترة دعوة لسه للإيمان، ناس بتخرج من عبادة الأوثان، وأهل فترة ويعني لا ما عندهمش أي علم بأي رسول ولا نبي، وعبادة أوثان وبيدعوهم لدين جديد. والصحابة في الوقت ده تعانوا الكثير والكثير من إيه في سبيل يعني في سبيل الدعوة دهية. يعني اللي أسلم منهم شاف ألوان من العذاب ومن يعني من الهوان والهجرة بسبب إن هو يعني بسبب هذه الدعوة. أنت بتتمنى إيه؟ أنت جالك دلوقتي في أنت في مشهد في إنك إنسان مسلم أكرمك الله بالإسلام بدون أي عناء. أنت عليك حافظ بقى يعني احسن عبادتك لله. هو دوت ودي الرسالة برضو الوسطان. أنتوا تتمني تكوني زي موجودة وقتها، تتمني تكوني وقتها كنت هتبقي انت تعلمي من نفسك ان انت كان ربنا يوفقك ساعتها في ان في في في, في الاتباع وفي في حسن الاسلام. مش يمكن كنت تفتني باقوال اليهود ولا باقوال الوثنيين ولا طب تقولي انا يا ريتني كنا زمان مش دلوقتي. طب وانت تعرفي ان مثلا في وقت زمان في يعني في كلة العيش اللي هم كانوا مثلا فيه وكان في وقت مثلا في تبرج وفي كنت انت هتبقي على هذا الالتزام اللي انت موجوده فيه دلوقتي. فعلى الانسان هنا، وده اللي عايز اقوله هنا المقداد للرجل التبعي دوت، بيقول له ان ارضى باللي انت موجود فيه واللي ربنا قدره ليك اليوم. لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك، مشهد انت ما حضرتوش وكان ممكن يكون فيه فتنة ليك ما تتمنهوش. وبيقول له ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا او محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. فبيقول والله بيقسم لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. يعني في ناس حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوه بعينيهم، ورغم ذلك هم من أهل النار. ليه؟ لم يجيبوه ولم يصدقوه. تمام. فبيقول لهم أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم. أنتوا جيتوا في وقت خلاص ما فيش وثن في أرض الجزيرة، والإسلام هو اللي موجود في هذه الأرض، وربنا خرجكم في الوقت دوت ما تعرفوش غير ربنا غير ربكم بس هو الواحد. ما فيش شرك في وقت ما فيهوش شرك بالله سبحانه وتعالى. فألا تحمدون الله على ذلك؟ وبدأ يحكي لهم الناس اللي في الأول دي في الزمن اللي انتوا بتتمنوهم دول كانوا حالهم ايه. قال لهم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أهل الجزيرة في العرب، ما كانش عندهم، كانوا أهل فترة وجاهلية، ما العرب ما نزلش لهم نبي ولا رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الفترة دهية تخيلوا ان هو بيخرج ناس من عبادة الوثنية دهية وبيقول لهم ايه انا نبي الله اليكم، انا رسول الله اليكم. ايه ده؟ في شيء لم يسمعوه من قبل، يعني يدوب كده يسمعوا يعني يسمعوا كده عن الحنيفية. فلكن ايه اللي نبي رسول ورسالة؟ فطبعا حل من الجهل يعني مش الجهل بالدين بس وبالرب، جهل شديد. ما يرون ان دينا افضل من عباده الاوثان. يعني في الوقت دوت بيقولوا في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه ما كانش فيه دين أفضل من عبادة الأوثان عندهم. يعني ما بيفضلوش مثلا بين المسيحيه وبين الدين اللي نزل عليهم، ولا بين اليهوديه وبين الدين اللي نزل عليهم. لا، ما كانوش يعرفوا اي حاجه، يعرفوا ان في يهود، يعرفوا ان في نصارى، يسمعوا، لكن ما يعرفوش ايه دوت، يعني ايه رسول نزل ورساله وبتدعو والرساله دي لمين، لان كل نبي كان بيرسل الى قومه خاصه، فدول نزلوا الى اقوامهم. احنا ما فيش، هي دين عباده الاوثان، كان هو دينهم كده وقتها في جزيرة العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرقان فرق به بين الحق والباطل، هنا بالدين بالإسلام، ونزل القرآن اللي فرق بين الحق والباطل. قال لهم اللي انتوا عليه دوت، الدين اللي انتوا عليه دوت باطل، عبادتكم دي باطلة. هون الحق هو عبادة الله وحده، هذا الدين فرق بين الوالد وولده. كيف؟ كان الولد لما يلاقي أبوه على الكفر، يعني وده شيء صعب جدا على النفس، إنه يعني إنه يشوف أبوه ده ويعرف إنه من أهل النار، ان اخوه او امه من اهل النار. او الاب لما يدخل في الاسلام ويعلم ويدخل في هذا الدين، يرى من اخواته او من امه او كده ان هم من اهل النار، ان هم كفار. وقد فتح الله قفل قلبه بالايمان، هو كان حاسس ان في قفل على قلبه اللي هو الكفر، فربنا سبحانه زال هذا القفل وفتح بالإيمان. تشبيه جميل جدا للمقداد. ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعني هو مؤمن، هو أسلم، ويعلم أنه هو لو ارتكب شيء مخالف أنه ممكن يدخل به النار. ويعلم ويرى أن والده أو ولده أو أخاه دول من أهل النار، أهو هو يعلم أن حبيبه في النار. تخيل الأب لو مسلم وعرف أن ابنه كافر، أصعب شيء على النفس. فلا تقر عينه. تقر عينه يعني إيه؟ يقول لك قرة العين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين. يعني فرح العين والسرور، تحس دموع اللي هو الفرح. أنا هو بص قرة العين يعني السرور اللي بيدخل على النفس، يعني ديت المعنى الإجمالي ليها. يعني أقول لك هو إيه مثلا قرة عين، ده سبب سرور وفرح. الزوجة قرة عين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني سبب فرحي واطمئناني وسكون نفسي في الصلاة. فتخيلوا بقى، هو بيقول لك ايه؟ فلا تقر عينه، هو يعلم ان ابنه في النار بسبب كفره. يعلم ان الابن لو اسلم يعلم ان ابوه في النار او امه، فلا تقر عينه. فانت ده كله بيوريهم المشاهد اللي هي ربنا غيبها عنهم، ان انتوا ما حضرتوهاش. ده الوقت اللي احنا عشناه في اول الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في وقت كان ناس ممكن بتبقى شافته هو بعينيها لكن دخلت النار بسبب كفرها. ارض الجزيره كانت ارض دينها هو افضل دين عندهم، هو عباده الاوثان. وكان ده شديد جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاقى من هو واصحابه الالوان من يعني من التعنت ومن العذاب والمشقه بسبب الدعوه، بسبب نشر هذا الدين. وقال لك وكان الشخص مننا لا تقر عينه، لان لا حبيبه، عارف ان حبيبه سواء ولده او والده او اخوه في النار. ملخص الموضوع ارضى ارضى بالوضع اللي بالزمن اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيه اوجدك فيه، ارضى بما يعني قدر لك. ما نقعدش دايما نبكي على الماضي، لا، احسني عبادتك واحسني في الوقت الحاضر اللي انت عايشاه، لان احنا في كل وقت، احنا مش مطلوب نقعد نتحسر على الماضي، لكن مطلوب ان احنا هتقدري تنشري الدعوة على قد ما بتقدري بجهدك كان بها. حسني عبادتك وحسني علاقتك بالله، دي نفسك والله كان بها. انت في مرحله، احنا في مرحله هنا جهاد النفس، علشان يعني علشان اصلا نقدر نواجه الفتن اللي بنتعرض ليها. فارضي بالزمن اللي انت موجوده فيه، جهدي نفسك في انك انت تكوني على الحق، هو دوت المطلوب منك. هنا بقى الشاهد من الحديث ده كله، الولد كرة عين. هنا الاب اللي شاف ابنه كافر فلا تقر عينه، لانه حبيبه في النار، يعلم ان حبيبه في النار، وانها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. فهنا بي بي يعني بيبين لك ان هو يعني مكانه الابن، وان هم ان هو يعني ايه قرة اعين، وان الانسان دايما يدعو ان ابنائه يكون يعني ان ربنا يوهبه بالزوجه الصالحه، او البنت تدعو بالزوج الصالح وبالذريه الصالحه، ويقر عينه بيها، تقر عينه بيها وتدعي بيها، ان يقر عينك بيها مش في الدنيا بس، وفي الاخره كمان، ان يكون سبب لدخولك الجنه وسبب رفع درجاتك في الجنه. بيقول لك هنا: سئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولدا أو أخ أو حميما مطيعا لله عز وجل. يعني ما فيش شيء أقر لعين المسلم من أنه هو يشوف ابن ليه أو ولد أخ أو ولد اللي هو حفيده أو أخ لي أو صديق حميم مطيعا لله عز وجل. دي قرة العين للإنسان المسلم. هنا المستفاد من الأثر ده إيه؟ قال لك حب التابعين للصحابة رضي الله عنهم. شفنا الرجل وهو جاي للمقداد بن الأسود وبيحبه كده، وبص الوجه وقال له ايه، ان هو كان نفسه يشوف الوقت اللي النبي كان يعني طوبى لهاتين العينين. فهي حب التابعين للصحابة وبيان ما هم من فضل وجهاد ومجاهدة وصبر، ان هم قد ايه انتوا كنتوا في جهاد ومجاهدة، يا ريتنا كنا زيكم. في عدم تمني المرء محضرا او مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون امره. ودي شرحناها بكفاية. في فقه بقى المقداد بن الأسود، شفت أول ما لقى كده حاجة في يعني عنده حساسية كده في عقيدته، حاسس بشيء مخالف، في عدم رضا. أول ما شعر بعدم الرضا عند هذا التابعي استغضب، غضب على طول وتغير وجهه. التابعي الثاني اللي راوي الحديث لم يعني ما فاطنش، يعني ايه اللي يخليه يزعل؟ الراجل بيقول كلام كويس، لكن شوفوا العقيده لما تكون فعلا قويه، والفقه الصحابه كان قوي قد ايه، فاطن على طول ان ده عدم رضا. لازم يقف عنده، لازم نعلمه. وعرف الرجل الأول من تغير وجهه ومن غضب اللي ظهر على المقداد. فدي يعني عنده كده تحس إن في حساسية في العقيدة بتاعته. في فقه المقداد وورعه وحرصه على مصلحة إخوانه، وفيه إنكار العالم على طلابه وبيان الحق. هنا المقداد هو هنا العالم، وهنا يقتدى بأي عالم، إن هو لما يشوف على طلابه في قصور في الفهم في شيء عليه إن هو ينكر عليهم هذا القصور ويبين لهم الحق. فيه من دعاء عباد الرحمن المؤمنين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقلنا قرة العين هنا هو إن يكون أن يرى من أهله ومن أبنائه يعني مطيع، من هم مطيع عن الله، هذه هي قرة العين. يعني وجود الولد في حد ذاته والزوج في حد ذاته مش لازم يكون هو ده الهدف، لكن الهدف إن يكون إنك بتختار الزوج اللي يعينك على الطاعة ويكون مطيع فتقر عينك بيه، وإن ربنا يرزقك بالذرية الصالحة اللي تقر عينك، اللي هي مطيعة لله عز وجل، لتقر عينك في الدنيا وفي الآخرة. تمام. فيه الدعاء للأزواج والذريات والأبناء بالهداية، لأنهم لا يكونون قرة أعين إلا بأداء الطاعات واجتناب المنكرات والمحرمات. بكده انتهى الباب معانا دوت. في أي شيء مش مفهوم؟ طيب ندخل على الباب اللي بعده. معانا باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. معانا هنا حديث لأنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. كان نشوف الحديث، الحديث أنس بيقول هنا: وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنس منه؟ فقال: جعله يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، ادعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، أو بارك له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصل رحمه من الأم، أم أنس وأم حرام خالت أنس، فدخل عليهم وقال لهم: ألا أصلي بكم؟ نافلة يعني. قال لك: وذاك في غير وقت الصلاة. فقال رجل من القوم اللي هو بيحكي لهم أنس الحديث يعني، فبيقول له: طب وأنس كان فين بقى من النبي هو بيصلي؟ فأنس بيقول له: جعله يمينه. يعني ده حوار بين أنس وبين اللي بيسمعوا الرواية يعني، ودي هتاخدوها في الفقه. تمام. نشوف الحديث اللي معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، في هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا أصلي بكم؟ عايز أصلي بأهل البيت اللي هو دخله. ودي حاجة جميلة جدا إنك تدخلي مثلا بيت حد من أهلك، تيجي أصلي بكم ركعتين مثلا من النساء الموجودين. ده شيء جميل جدا إنك تصلي بيهم يعني نافلة. هنا اللي قاعدين بيسمعوا الرواية دهية من أنس بيقولوا إيه؟ طب وأين جعل أنسا منه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنس بقى كان طفل صغير، كان في وقت الحديث كان عنده 10 سنين. طب يقول له: طب أين جعل أنسا منه؟ فقال لهم جعله يمينه. ودي هتاخدوها في الفقه، الاولاد وبيكونوا فين لما بيجي يصلي مثلا في البيت مثلا، وفي الام وفي الاولاد، بيقفوا ازاي، والاب مثلا الامام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو انس الطفل واخده على يمينه، تمام. ثم صلى بنا ثم دعا لنا. وطبعا دوت من الحديث ده هو ده المستحب، انك لو صليتي مثلا ركعتين مع صلاه مع اهل البيت، انك تدعي لهم، تدعي لاهل البيت دول بالخير. يقول لك فدعا لاهل البيت بكل خير من خير الدنيا والاخره. فجاءت بقى ام انس الرميساء، وقامت جات جابت انس ووقفت بيه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له خويدمك. شوفوا حسن، يعني بص عشان يدعي لابنها يا عيني، فبتقول له خويدمك، تتلطف كده في الكلام وتحسن كده الطلب، ادعوا له. وهو من وقتها فعلا هي تركته خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تلطفت منه عشان تطلب المزيد من الشفقه بيه، يعني بتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني ايه يشفق بيه ويدعي له. فقالت له خويدمك، ادعو له. فانس بيقول فدعا لي بكل خير، وكان في اخر دعائه ان قال اللهم اكثر ماله ماله وولده وبارك له فيه. فحتى انس بيقول ان هو انس عاش عمر طويل، يعني قعد تقريبا في ناس بيقولوا 99 سنه، وفي بيقولوا روايات بتقول 107 سنه، كان عمر يعني كان عمره طويل. فبنته اخبرته ان هي رزق، ان هو رزق من صلبه ببضع وتسعين من الابناء. وفي بيقولوا يعني كان مقرب على يعني على 100. وبيقولوا وما أصبح في الأنصار رجلا أكثر مني مالا. هو أنس هنا بيقول إن هو ديت كانت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الله أن هو أن يكثر لي مالي وولدي. فكان لي من المال ما فيش من الأنصار أغنى منه، ولا من الأولاد أكثر منه. كان بنته قالت له إن هو عنده أكثر، ده يعني فوق التسعين من الأبناء من صلبه. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال وبارك له فيه، يعني من أدب حسن ومن أدب الحسن الدعاء فعلا، إنه لما دي تدعي بشيء يتعلق بالدنيا، إنك تضمي مع الدعاء طلب البركة فيه. ليه بقى؟ لان ربنا اذا بارك في المال والولد مش هيكون فيهم فتنه. احنا عارفين ان المال والابناء انما هم فتنه، وده لفظ القران. لكن لما بتطلبي البركه في المال وفي الولد وفي اي شيء بقى بتطلبيه من خير الدنيا، ما هو كان كبر في السن يا منى، بتقول ازاي بنته تخبره انه عنده من صلبه بضع وتسعين. هو متزوج اكتر من امرأة، وممكن لما يكون توفى امرأة فيتزوج باخرى كده، يعرف يبقى عنده من صلبه، وممكن يكون من الاحفاد، ما احنا عارفين من الاحفاد كمان ابناء، هم ابنائه. لا ويقول وكمان يعني قرات ان كمان كانوا كلهم من حفظة القرآن، سبحان الله. لا دي بتقول له من صلبه هو، ده غير اللي هو من بناته، ده من صلبه هو. بص هتلاقي قال انس فاخبرتني ابنتي اني قد رزقت من صلبي. مش موجوده في الصعيد وفي ال وفي ال يعني الاماكن اللي هي البدويه كده، وفيهم مثلا بتكون اكثر من زوجه وكده، والابناء بيبقوا ابناء كتير جدا، والابناء بيجيبوا ابناء. ده في احنا كان عندنا واحد في الصعيد بيقول مش عارف اسامي الاولاد من كترهم، تمام. فالمهم كنا بنتكلم عن البركه، الدعاء بالبركه في يعني ما تيجي تطلبي يعني بتدعي بشيء، من بيتعلق بالدنيا انك تطلبي البركه فيه. ليه؟ علشان البركه فيه دوت، لو انت دعيتي بالبركه فيه مش هيحصل لك ضرر متعلق بيه، ولا تقصير في حق يعني حد في الدنيا، ولا تقصير في حق الله، لان ربنا مبارك لك فيه. وخاصه بقى اذا كان هنا هو بتدعي ربنا يكتر مالك، وربنا يكتر لك من اولادك ومن ذريتك. طب لا، وتدعي كمان ويبارك فيهم. ليه؟ البركة هتحمي الذرية دهية والمال ده من الفتنة وصاحبها، ومش هيحصل بسببها الضرر ولا تقصير في حق أحد. هينفق المال في الخير. تمام؟ بيقولك وكان ولد أنس كلهم من حفظة القرآن ورواة علم معلمين. طب ده من ايه؟ من البركة اللي هو دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. تمام؟ بيقول هنا، تعالوا شوف المستفاد بقى من الحديث. بيقول أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي. ليه؟ لان ان هو احنا لو ندعي بالمال وكان فيه البركه، يبقى هنا بندعي بالمال الصالح. فالمال الصالح والولد الصالح بيستعان بيهم على الاخره، صح؟ المال لو مال صالح هينفق في وجوه الخير، فهيكتب لك بيه اجر. والولد لو كان ولد صالح هيكون ليكي بيه برضه ده عملك في الدنيا، اللي هو هيكون هيكتب ليكي بيه اجر، ويكون سبب في دخولك الجنه، ويكون سبب بعد وفاتك كمان في ارتفاع درجتك في الجنه. واخدنا في بر الوالدين اللي هو بعد وفاتهم، ان دعاء الاولاد واستغفارهم لابائهم بعد وفاتهم لو هم في الجنه بيزيدهم درجه، صح؟ طيب، إن المال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله تبارك وتعالى فيه. طبعا دي ما فيهاش مشكلة. أن الرجل ائتم بالرجل وقف إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام. أهي دي بقى. وأين كان أنس منه؟ وقف على اليمين، يبقى الإمام بيقف، ولما يكون في رجل تاني يقف على يمينه. في زيارة الإمام بعض رعيته. الإمام هنا هو في الحديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم زار بعض رعيته، واللي هو بيت أنس. إيثار الولد على النفس، ده من موقف مين؟ أم أنس. أم أنس ما قالتش النبي ادعي لي، ذهبت بابنها ليدعو لها، فهي فضلت ابنها عن نفسها. هنا حسن التلطف في السؤال. لما جات ودخلت ما قالتش النبي صلى الله عليه وسلم ايه من امه بقى، ما قالتش ادعي لأنس يا رسول الله. لا، بدأت تمهد. تمام يا شيماء، جزاك الله خيرا. تمهد له، تقول له خويدمك، ادعو له، في تلطف في السؤال كأنها بتستعطفه. التحدث بنعم الله تعالى ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنس بيحكي رواية حصلت، ومعجزة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشيء لي وهو استجاب فعلا لي. وأنس بدأ يحكي لمن حوله. فهنا الحديث دوت هنا من باب الفخر؟ لا، قال لك لا، دوت هنا من التحدث بنعم الله وشكر الله عليها، وفي نفس الوقت بيتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي انا فيه ده كله من مال واولاد دوت من بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لي، ربنا استجاب لي فيا. تمام؟ يبقى كده خلصنا باب من دعا لصاحبه ان اكثر ماله وولده. احاديث لطيفه كده في يعني يقولكم الله مبارك، يعني حلوة برا بعض. معانا هنا باب الوالدات رحيمات. في حديث أنس برضو، معانا حديث أنس بن مالك، حديث جميل جدا جدا يعني. انا اهو انا فاكره يعني معلمتي كانت بتشرح لي الحديث ده بجد من حديث يعني جميله جدا. وهنا عن انس بن مالك: جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها فاعطتها عائشه 3 تمرات، فاعطت كل صبي لها تمره وامسكت لنفسها تمره، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى الثمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها أو صبييها أو صبييها. هنا عائشة يعني بصوا الموضوع، إن عائشة جات لها واحدة معها ولدين، فهي سألتها، قامت عائشة مديها 3 تمرات، هي ما كانش في بيتها يعني إلا التمر، قامت مديها 3 تمرات، وواضح ان ما كانش فيه غيرهم، بدليل ان هي شايفه الموقف كله وبتحكي لي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تملك الزياده لكانت اديتها لها، يعني كانت اعطتها اياه. فالمهم اعطتها 3 تمرات. فالام عملت ايه؟ قامت مديه لكل ولد معاه الولدين صبيين، قامت مديه لكل ولد منهم تمره فاكلوها من بعضهم، وهي لسه هتاكل التمره لقيت اولادها بيبصوا لها بينظروا اليها، معرفين ان هم ما زالوا ايه جوعى. فقامت ماسكه واخده التمره اللي في ايديها اللي كانت هي هتاكلها لنفسها، وقامت قسمتها نصفين وقعدت لكل ولد منهم نصف تمره، وعائشه قاعده بتتفرج عليهم بتشاهد الموقف. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم حكت له يعني الست بقى عملت ايه وادتهم ازاي وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وما يعجبك في ذلك؟ من وما يعجبك من ذلك؟ يعني ايه العجب في كده؟ يعني ما العجب في ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها لايه؟ لولديها. فهنا هو هي يعني خرجنا من الحديث ان هو ان رحمة ربنا بتكون موصولة للإنسان، موصولة برحمته للناس، ما هو ربنا مش هيكون رحيم بواحد قاسي قلبه وهو قاعد وهو كده. فهنا هو بيقول لك لقد رحمها الله، ده دليل على استجلاب رحمة الله تعالى برحمة الناس. يعني لما تحبي ان انت واقعة في موقف شديد تطلبي فيه رحمة ربنا، حاولي اعملي اعمال فيها رحمة بالغير، صدقة مثلا على فقير، زيارة لقريب، مسحة كده وتعامل لطيف مع يتيم، مواقف فيها رحمة. فربنا سبحانه انت كده بتستجلبي ليه؟ تستجلبي رحمة ربنا، انت بتطلبي رحمة ربنا ليكي. فبيقول لك ان هو ان ده دليل على استجلاب رحمة الله تعالى برحمة الناس، ولا سيما الابناء والاقارب. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. شفتوا الحديث كله ايه؟ الراحمون يعني كله مشتق من صفة رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى إذن رحمة الله سبحانه وتعالى موصولة بالعبد، بحالة رب رحمة العبد. فمن أسباب رحمة الله بالإنسان رحمته هو بالآخرين، لك لفظ هنا قوله فأعطت يدل على رحمة الوالدة بأبنائها وحرمانها نفسها من أجل أولادها. المسلسل بالرحمة هو الموصول أكتر، هتبقى ممكن تكون أدق شوية يا خلود. الموصول بالرحمة. الحديث هنا فيستفاد منه جواز السؤال مما لا بد منه. هنا سؤال مين المقصود به؟ سؤال غير. هنا المرأة اللي جات تسأل عائشة، هي السؤال في حالة حاجتها الشديدة جدا مما لا بد منه، يعني أولادها جعانين، هي وأولادها جعانين مش لاقيين، فسألت، سألت الناس إن هم يعطوها شيء يعني تقدر إن هي تقوم بيه. فده سؤال الحاجة للاضطرار. وفيه رحمة الوالدة بأبنائها. وفيه الحديث، في الحديث دليل على استجلاب رحمة الله تعالى برحمة الناس. وفيه جواز سؤال المحتاج. يبقى هنا نقول هنا إن جواز سؤال الناس بيكون إيه؟ للمحتاج والمضطر. ولكن إيه اللي بقى لا يجوز؟ اللي هو بقى بيجي بقى في نقطة سودة، بقى نقطة في جبين كده يوم القيامة، اللي هو بيسأل، هو صار من عادته السؤال بغير حاجة. السلام عليكم. تمام. ألا بتقول هنا إن هو تكثرا، يعني هنا بيسأل الناس عشان يكثر من ماله؟ لا، ممكن يكون ما عندوش فعلا، أو مع أو هو عنده لكن لا يكفي. لكن هنا هيكون من عادته إن هو يسأل الناس، أنت سألت وأقمت، يعني وأقمت حاجاتك، خلاص أقمت صلبك. الأولى بقى لو كان عنده مقدرة على العمل هيكون ده أفضل. السؤال بدون حاجة كده، أصل التكاثر ده الموجود دلوقتي عندنا، في الموجود دلوقتي في الشوارع دلوقتي اللي بنشوفهم، دي أصلا زي ما يكون إيه؟ مهنة، عاملينها مهنة وبيتكسبوا كده منها وبيوزعوا الأرباح كمان بينهم. لا، دوت ده موضوع تاني. إحنا بنتكلم عن اللي هو المضطر اللي بيسأل الحاجة. ففي ناس إيه؟ لا، وفي ناس يعني في ناس بتبقى عندها قدرة على العمل. انت بدل ما بتخلي من عادتك، يعني او من عادتك ان انت تسألي، انت محتاجة، انت محتاجة وكل حاجة، بس يعني اطلبي اللي يقومك لغاية مثلا ما تعملي او تحصلي على مال، افضل من انك انت يعني تبذلي ماء وجهك للسؤال. يعني ده هو المقصود، دوت اللي لا يجوز السؤال. بس ما يعني شيء صعب جدا على النفس، يعني ان الانسان يدنه يسال كده، الا اذا كان بقى مثلا هي يعني امراه مثلا مريضه كبيره السن ما لهاش مصدر اخر للرزق، ديت حاجه زي دي في ام وبتسال. سالت عائشه، هي سالها لحاجه جديده جدا فيها جواز سؤال المحتاج، مفيش مشكلة فيه. لكن لا يجوز ان هو يكون هو ده العادة، من عادته بقى سؤال الناس. يعني تخرج من عند عائشة تدخل عند حفصة، من عند حفصة عند زينب كده، النهاردة عند عائشة، بكرة عند أسماء. تمام، دوت هو لا يجوز. الحديث فيه سخاء عائشة رضي الله عنها، وده طبعا من الحاجات المعروفة جدا ان عائشة رضي الله عنها كانت سخية جدا، وكانت دايما بتوزع اي مال يجي لها، ما كانتش بتبكي عندها شيء. هنا ان القليل لا يمنع التصدق لحقرته. هنا عائشة ما كانش عندها الا التمر وقليل، يعني هما دول الثلاث تمرات اللي عندها، فهي تصدقت منه، فالقليل لا يمنع التصدق. انت ممكن تكوني ماشيه مثلا مع كيشه جنيه فكه مثلا عندنا في مصر، طيب يعني انت طلعيه بس لله كده لحد محتاجه، هو بالنسبه لك شيء حقير، لكن بالنسبه اللي هتعطيه اللي هتعطيه لي هو كثير هينفعه، وده يعتبر برضو عند ربنا صدقه. ذكر المعروف ان لم يكن على وجه الفخر ولا المنه. ليه هنا بيقول لك كده؟ لان هنا عائشه رضي الله عنه اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فهنا هي مش بتقول له بقى انا اديت وبتتفخر بقى، لا، هي الموقف لفت نظرها، رحمه الام باولادها وتصرفها مع اولادها لفت نظر عائشه رضي الله عنها، فهي حكيته مش ليس على وجه الفخر ولا المنه، هي بتحكي على وجه الاعجاب. تمام. وده كان اللي هو الوالدات رحمات. كده خلصنا الباب دوت، هناخد باب كمان ومش هكتر عليكم النهارده، يبقى كفايه عليكم يعني كده النهارده، باب قبلة الصبيان. معانا هنا حديث لعائشه رضي الله عنها برضو، هنا دراسه. قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ طبعا احنا عارفين هنا الأعراب اللي هم من أهل البادية، نزل فيهم قرآن قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهنا الأعراب أهل البادية البدو، وهنا وصف بأن هم أشد كفرا ونفاقا من الحضر. ليه؟ وهم أحق بذلك وأولى. ليه؟ إن هم أقل علم، هم في مكان بعيد عن سماع القرآن ومعرفة السنة، هم بعيد عن مجالس الذكر والمجالس الدعوة اللي بيبقى فيها اللي بتكون موجودة في الحضر، فده بيخليهم مش عارفين الدين كويس، فبيكونوا إسلامهم الدعوة الإسلامهم بتكون بيحتاجين دعوة باستمرار، ممكن تلاقيهم منافقين لأنهم مش فاهمين يعني إيه نفاق أصلا. وطبعا مش يعني هنا بيقول لك يعني حجتهم في ذلك إن هم قليل العلم وإن هم بعيدين عن مجالس العلم. تمام. فين العربي هنا يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل أبنائه الحسن أو الحسين، فاستغرب أتقبلون صبيانكم؟ تعجب يعني، إذا أنتوا هنا بتبوسوا الأولاد أولادكم؟ فوالله ما نقبلهم، إحنا عندنا الأولاد ما نبوسهمش أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هيعمل له إيه؟ بيقول له أنا لا أملك إن ربنا دفع منك من منازع من قلبك الرحمة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ده استفهام بيستنكر بيه الفعل دوت، يعني ان ازاي ده انت ربنا نزع منك الرحمه، يعني بيقول له كده انت ربنا نزع منك الرحمه. فهنا شوفوا يعني ان تقبيل الانسان هنا الاب او الام مثلا لولدها او لولده دليل شفقه ورحمه، وإنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم تقبيل يعني الأبوين لأولادهم ده دليل غلظة وجفاء، يعني نعوذ بالله منهم. فهنا الحديث بيبين لنا من هو فضل تقبيل الصبيان، وهنا تصويب الخطأ بما يناسب المقام. النبي صلى الله عليه وسلم حد بين الأعرابي يعني عظم الأمر اللي هو بيتكلم فيه دوت، نزع من قلبك، بص شفت نزع كأن هي رحمة موجودة لكن ربنا انتزعها من قلبك، فما فيش أي حنان أو رفق أو من أبنائك للدرجة دي. يعني نزع، كلمة نزع الله ده هي فيها شدة الأمر فعلا، إن هو شدة القسوة والغلظة مع الأبناء. تالت حاجة يستفاد منها إن تقبيل الولد من الرحمة ورقة القلب، هنا بيان علاقة الظاهر بالباطن. يعني إيه؟ يعني لو كان في باطن هذا الرجل الرحمة وظهرت على تعاملاته، ما يبطنه القلب يظهر على الجوارح. فلو هو كان في قلبه رحمة كانت ظهرت في تعاملاته مع أبنائه، لكن لأن هو قاسي القلب غليظ فج فظهر ذلك في تعامله مع ابنه، لدرجة ان هو استنكر على النبي ان تقبلون اصبيانكم. تمام. طب هنشوف برضو موقف تاني لتقبيل بقى، موقف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل بقى ابنائه، بس الحديث معاكم هيبقى حبس، احنا خدناش غير حديثين بس النهاردة حبس. والحفظ فيه يعني كلمتين ورد غطاهم معانا. هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. يا ساتر. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. هي دي اللي تحفظ، لكن وانت بتحفظيها تبقى عارفة تسألها في أي مناسبة، لأن الحديث ده هو في باب تاني قائم على الحديث ده. وانت بتستشهدي بالحديث ده لازم تكوني فاهمة انت بتقوليه في أي موقف بتحكيه. فهنا الأقرع بن حابس، النبي صلى الله عليه وسلم الأول كان بيقبل حسن بن علي، فإحنا عارفين هنا فضل الحسن وكلمنا في الموضوع دوت، ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال عموما، وشفنا قبل كده معاملته لأبو عمير وأخو أنس ومعاملته مع الأطفال وكده، وصلت النبي صلى الله عليه وسلم بأرحامه اللي هو بابنته فاطمة وزوجها عليه. فهنا الأقرع بن حابس شافه وهو بيقبل الحسن فقال له إيه: أنا لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم أحدا، عمري ما بوست واحد منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. يعني اللي ما لا يرحم الناس بالإحسان لا يسمى من الرحمن، ودي اللي قلناها، دي نفس اللفظ اللي قلناه قبل كده، إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى موصولة برحمة العبد دوت للناس. تمام. فهنا من لا يرحم الناس بالإحسان لا يثاب من قبل الرحمن. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تمام. إن الذي لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة. وإن المقصود هنا بالرحمة لا يرحم من الله سبحانه وتعالى في الآخرة كمان. ومن لا يرحم نفسه بامتثال الأمر واجتناب النهي لا يرحمه الله. يبقى هنا الرحمة من العبد هنا في أكثر من موقف جايبين لها، هنا هو بيقصد بها إن رحمة العبد بالغير بالآخرين بالناس. إذا الإنسان كان رحيما على الناس في الدنيا سيرحمه، ستكون ربنا سبحانه وتعالى يرحمه في الآخرة. تاني حاجة، طب رحمة العبد بنفسه إنه ما يعذبش بقى نفسه في الآخرة، يكون رحيما بيها يؤمن في الدنيا ليرحم في الآخرة من عذاب النار. هيرحم نفسه ازاي في الدنيا؟ بالإيمان، بامتثال الأمر، باجتناب النواهي. لو فعل ذلك سيرحمه الله تعالى ايه؟ من عذاب النار. فالرحمة الأولى بمعنى الأعمال، والرحمة الثانية بمعنى الجزاء. من لا يرحم ده عملك، لا يرحم ده الجزاء من الله تعالى، يعني لا يساب بالرحمة. بيقول هنا من لا يرحم لا يرحم لا يختص بالولد، بل هو عام فيه وفي غيره. ومن الرحمة ما يجب ككف الأذى وإغاثة الملهوف وفك العاني. العاني دوت اللي هو اللي عليه دين، وإنقاذ الغريق والواقع في هلكة، وسد خلة الضعفاء وشبه ذلك. يعني أي عمل من أعمال الصالحة بتقومي بيها بمعاونة الناس، بمساعدتهم في أي حال من أحوالهم، حتى لو بكف أذى عنهم، فأنت بكده بتكوني رحيمة بيهم. دي من أعمال الرحمة، وأظن دي كلها من الأعمال اللي تستوجب رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، تستوجب الجنة. فهنا يستفاد من الحديث التوجيه لإحسان المعاملة والتراحم والتذكير بالآخرة. تاني حاجة، تهديد من لا يرحم بحرمانه من رحمة الله تعالى. تالت حاجة، إن عدم تقبيل الأبناء الأولاد من قسوة القلب. رابع حاجة معانا والأخيرة، إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. أنس رضي الله عنه في حديث قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكده أنا مش عايزة أزود عليكم، أنتوا معاكم وقت، بس أنا يعني هكتفي بكده النهاردة، وإن شاء الله نستكمل أبواب بقى البر بعد المرة القادمة. في أي شيء مش مفهوم لغاية دلوقتي؟ أنا شايفة الأحاديث النهاردة يعني جميلة ومعناها بسيط.